قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. قد يبيت الرجل مع المجتهدين فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولا هم من بعث هذا النشاط. فربما ظن أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة. فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق، فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل، وحصلت له أسباب تبعث ولا الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره، ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان ليصد عن الطاعة ويقول أو للصد عن الطاعة للصد عن الطاعة ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤه عندهم رياء. وقس على هذا، فهذه جملة آفات الرياء، فكن باحثا عنها وتفقد نيتك. فهذه جملة آفة الرياء، فكن بحاثا عنها وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. هذا تختيم لهذا الباب العظيم والدقيق، والذي أتى به المؤلف رحمه الله بما يشفي ويكفي في تعريف الرياء وبيان أنواعه وأحواله وأوضاعه، وما يظهره العبد وما لا يظهره، وما يدخله الرياء وما لا يدخله، في كلام دقيق جميل ومهم لطالب العلم وللمتعبد ولكل مريد الخير لنفسه. فقال هنا: فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. هذا سبق شيء منه فيما تقدم، من حيث طبيعة حصول النشاط للإنسان حينما يكون مع غيره أو حينما يكون مع مجموعة، فهذه أمور لا يستطيع الإنسان دفعها كما سوف يوضح الشيخ وكما سبق. ولعل من حكم أسرار مشروعية بعض العبادات جماعة وعلنا هو من أجل هذا النشاط المطبوع عليه نفوس البشر. فصلاة الجماعة هذه إذا أدى الإنسان صلاة جماعة تكون أهون عليه بكثير، والناس في صيام رمضان كما تعلمون الأمر عليهم سهل، أما إذا صاموا منفردين سواء فإنه ثقيل، وكذلك الحج وكذلك الأعمال الجماعية والأعمال المعلنة، فبطبيعة النفس أنها تنشرح وتنشط ولا تجد ثقلا في العمل. فمثل هذه البواعث لا ينبغي أن تكون هاجسا بحيث تجعل الإنسان يتهم نفسه بالرياء، أو يتهم نفسه بأنه ما عمل إلا من أجل الناس، وأنه لو لم يوجد هؤلاء الناس ما عمل، أو نحو ذلك. هذه أمور لا شك أن المحاسبة طيبة، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان على نوع من التؤدة وهو ينظر في مثل ذلك، على نحو ما سوف يوضح الشيخ. فيقول: قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل، يعني ويصلي معهم، وعادته قيام الساعة فيوافقهم، يعني يصلي كما صلى، هو عادته مثلا أنه يصلي كما قال ساعة، ولكنه لما صار مع زملائه سواء كان في الحرم أو في برية أو في مكان أو في بيت أو نحو ذلك أو في أي لأي باعث من البواعث أو السبب من الأسباب، فلما صلوا ساعتين فصلى ساعتين ووجد في نفسه نشاطا أيضا، وهذا أمر أيضا طبيعي، وعادته قيام الساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، وما كان يصوم لكن لما صاموا صام فوجد في نفسه نشاطا، ولولاهم من بعث هذا النشاط. فليس بالضرورة أن يكون هو صام من أجلهم، إنما كما تلاحظ بعض الناس يقول هذه فرصة، ويحس أنه عنده رغبة في أصله، عنده رغبة في الخير لكنه كان عنده كسل، فلما رأى هذه الفرصة فرح بها، فهذا على خير. قال: فربما ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، يعني وليس كذلك بإطلاق، لأن أحيانا على الإطلاق قد يعبر عنها بأن ليس على ذلك مطلقا، لا، مراد الشيخ وليس ذلك بإطلاق، بمعنى أنه ليس في كل الأحوال، وإنما في أحوال دون أحوال، وليس ذلك على الإطلاق. وكان ينبغي أن يقول ليس كذلك بإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله. هو لا شك أن كل مؤمن، لكن أحيانا قد يكون الإنسان، لا نقول إنه لا يرغب، لكنه إما أن نقول ثقيل، بل حتى كلمة يعني أدق من ثقيل، يعني هو بنفسه لا يعمل، بل حتى قد يجد يعني عدم انشراح العبادة، هذا أشد. لكن بعض الناس يريد أن يعمل لكنه كسول، وتغلبه المثبطات التي حوله من بيت وترف ونحو ذلك، لكن في نفسه يحب الخير ويحب المتعبدين ويحب الصالحين، لكن فيه كسل، فإذا ما جاءت مثل هذه البواعث نشط. هذا مراد الشيخ، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، وإلا تجده دائما يلهج بحب الصالحين ويلهج بحب العبادة ويلهج بحب نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وفعل خير فيما يتعلق بصلة الرحم وتفقد أحوال المحتاجين ونحو ذلك، وحب الخير للناس لجلب المسرات لهم وبعض المنغصات عنهم وحل مشكلاتهم، يحب لكنه فيه كسل، وأحيانا تستوي غفلة ونحو ذلك، ولكن تعوقه العوائق وتستوي غفلة. فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق، فهذا على خير كثير، فلا ينبغي له أنه إذا أحس بنشاط مع المجموعة وصلى معهم وصام أنه يظن أن هذا رياء. هذا مراد الشيخ. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فهي بواعث على التثبيط وعلى الخلود والقعود، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل بمعنى الصوارف، وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وهذه كأن الشيخ يريد أن يقول ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه، فإن كان فعلا محبا للخير ولكن هذه الشواغل والعوائق والمثبطات تقعده عن الخير، لكنه نفسه ترغب في العمل وتتحسر عليه، ولكنه استهوت الغفلة وغلبه حب الدعة وحب فإذا ما وجد فرصا ارتفعت عنه هذه الشواغل، أو وجد عبادا أو متعبدين فنشط معهم، فهذا على خير. وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره. ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة، بمعنى أنه لما رأى فيه هذا النشاط مع هذه المجموعة أو مع هذا الظرف المتغير قال له: أنت حينما كنت في بيتك لم تصلي، فلماذا تصلي؟ أنت ما صليت إلا رياء. هذا معنى قوله: ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة. ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا. قال: فلا ينبغي أن يلتفت إليه، فإن هذا وسواس شيطاني يريد أن يثبط المسلم عن الخير، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان. وهذا كما قلنا صحيح ودقيق، وأنت أدرى إذا كنت تحب الخير ولكن صرفك من الصوارف ما صرف. قال: ويختبر أمره، يعني هذا نوع من الفحص للنفس، بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء. وقس على ذهنه. هذا أيضا لطيف، بمعنى لو فرضنا أنك فعلا كنت في بيتك وعندك ضيف، هذا الضيف من أهل العبادة، فلما مررت به مثلا في الغرفة، إذا كان في غرفة الضيوف مثلا، أو سمعته يتلو بصوت مسموع، أحسست بنشاط فقمت تتعبد وهو لا يراك، هذا يدل على أن بعثك خير. هذا معنى قوله: بأن يمثل القوم، يعني يتصور أن القوم في مكان يراهم وهم لا يرونه. فما دام أنك وجدت هذا الباعث هم لا يرونك، لكنك رأيتهم يتعبدون، ورأيت هذا الضيف يصلي ويتلو من الليل ونوى يورد، فغبطته فقمت تصلي، هذا يدل على أن لأنه لا يراك والمجموعة لا تراك، فهذا دليل فعلا على أن عندك من جدوة الخير وعندك من الباعث ما فعلا قد يكون عندك من المثبطات هي التي دعتك إلى أن لا تقوم بهذا النوع من التعبد. فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، بمعنى تنطلق ويقوم بالعبادة، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء. فرأيته يصلي وسمعته يتهجد وسمعته يبكي وسمعته يترنب بالقرآن، وكل ذلك لم يؤثر فيك، فإذا هذا فعلا عليك أن تحاسب نفسك. أما حينما رأيته قد انبعث من الليل يصلي فرأيت في نفسك نشاطا والصليت، فهذا دليل على أن عندك من الخير ما يرجى حسن عاقبته. قال: وقس على هذا. قال: فهذه جملة آفات الرياء، فكن بحاثا عنها. الأشياء التي سبقت في كل الباب فعلا ابحث عنها وفتش، ولكن لا ينبغي كما قلنا أن يكون مثبطا مهما كان، دائما اعمل حتى ولو كان في أصل البعث كما ذكرنا في طلب العلم وغيره، ولو كان أصله ريانة وأصله تطلع إلى منافسة الأقران أو نحو ذلك، ولكن هذا كله عليك أن تجتهد في إصلاح النفس. وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النعم. نعم. وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن يقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء، وأنا من المخلطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، لأن المخلط إلى ذلك أحوج. قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت على صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حمصة. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك؟ قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا، فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظمونني بذلك. فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عزة تلك الساعة، فأنا أتحمل جهود سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حليفي جهود ساعة لعز الأبد. فوقر في قلبي المعرفة، فقال أزيدك؟ قلت نعم. قال انزل عن الصومعة. فنزلت فأدلى إلي ركوة فيها 20 حمصة، ثم قال لي ادخل الديرة فقد رأوا ما أدليت إليك. الدير خذ الديرة. ثم قال لي ادخل الديرة. ثم قال لي ادخل الديرة فقد رأوا ما أدليت إليك. فلما دخل الديرة اجتمعت النصارى، فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت شيئا من قوته. قالوا وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوم به. قلت 20 دينارا، فعطوني 20 دينارا. فرجعت إلى الراهب فقال أخطأت، لو ساومتهم 20 ألفا لأعطوك، هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده. يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة، وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة، ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، فإذا خطرات ضعيفة ردها الله، والله أعلم. قال وينبغي للمريد يعني المتعبد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، بمعنى يدرب نفسه ويوطن قلبه على أن تكون جميع الطاعات لله، كل ما يقدمه لله وما يتركه كله يجعله لله، يحاول أن يأخذ قلبه في ذلك، وأن يوطن نفسه ويدرب قلبه ويمرنه على ذلك. يلزم قلبه القناعة بعلم الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم ومطلع، وبخاصة علم القلوب النوايا والمقاصد، وهذا كما قلنا أكثر من مرة أنه يأتي بالتدريب، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فإذا عودت قلبك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى جميع أعمالك وعلى جميع عباداتك، هذا يدعوك إلى أن تكون أكثر إخلاصا وأكثر جدا ونشاطا. قال وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، بمعنى كلما بلغت في الخوف والرجاء منزلة عالية كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى وخلص لك عملك، فترجو الله سبحانه وتعالى في ثوابه وتطمع فيما عنده من نعيم، كما أنك تخاف في عقابه وما عنده من وعيد. ولهذا كان صفة الصالحين أنهم يدعون ربهم خوفا وطمع، خوفا وطمع. قال ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص، وهذا مهم جدا كما أشرنا قبل قليل، يعني مهما دخل على قلبك من هاجس الرياء ومن وسواس الشيطان فلا ينبغي أبدا أن يكون باعثا لك عن أن تترك العمل مهما كان، بل حتى ولو كان في أصل باعثه والرياء، فلا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين، يعني الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وإنما دائما لا شك أن المحاسبة والخوف هذا مهم، ولكنه لا ينبغي أن يكون خوفا مدخلا في اليأس من روح الله أبدا مهما كان. المؤمن لا ييأس من روح الله مهما كانت أعماله ومهما كان قصره ومهما كانت سيئاته ومهما كان اتهامه لنفسه بما يتعلق بالرياء وقلة الإخلاص أبدا. وهذا نوع المحاسبة جميل، وهذا النوع من المحاسبة يدل على أن في القلب جذوة إيمان. ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، يعني بذل الجهد والمراجعة والمحاسبة في تنقية القلب وإخلاصه لله، لأن المخلط إلى ذلك أحوج، فالإنسان المقصر هو أحوج بأن يحاسب نفسه ممن رأهم أنهم أقوياء وأنهم عباد مخلصون. ثم ذكر هذه القصة عن إبراهيم الأدهم، القصة هذه فيها ما فيها، بل لعلها لا تثبت، بل لعلها لا تصلح أن يتأسى بها، ولكننا تركت القارئ يقرأها من أجل نعلق عليها، وإلا لا يؤخذ بها أبدا البتة. أولا هي من نصارى، ونحن لا نتأسى بالنصارى، وعبادة النصارى ورهبانيتهم لسنا متعبدين، بل إنها في حقنا مذمومة، رهبانة النصارى. ثم أيضا هي غير صحيحة، لا مقبولة لا عقلا. كان الإنسان يعيش في يوم على حمصة واحدة، هذا ليس من الدين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، وكان يأكل ما يجد، وكان يأكل حلوى، يأكل عسل، ويأكل، فلا نتأسى بالنصارى مهما كان. ولهذه القصة لا تصلح أبدا لأن ترى مثل هذا، وإنما كما قلنا قرأناها من أجل أن نعلق عليه، فهي لا تصلح أبدا ولا يتأسى بها، وليست من ديننا ولا من قواعد ديننا ولا من أصوله. إنما الإنسان يأكل ما يجد، ولا شك أن الزهد تكلم عنه كثيرا، والورع كذلك تكلم عنه كثيرا، لكن ليس هذا بابه أبدا. ولهذا لا داعي لأن نقرأ كله، وكان يبدو لي أن معناها ظاهر لكم، فهو يقول أنه يعني دخل على هذا الراهب وأنه قال: ما الذي جعلك يعني تجلس هذه المدة؟ قال: إنني يعني فرعه لا أكل لحم صد واحدة في اليوم، وهذا غير معقول، ولا يمكن تقوم الأبدان بهذا، كان يموت. والإنسان هذا معروف يعني. فقال: وما الذي دعاك أنك يعني تكتفي بحمصة في اليوم؟ قال: هذا الذي بحذائك. يبدو أنه النصارى يأتون حوله مرة في العام، وهذه المجموعة كانت يعني هو ينتظر هذا اليوم لأنه يحس بنشوة ويحس بنشاط، فيعمل طول العام حتى تأتي هذه المجموعة، فيقول: انظر إلى من بحذائك، يعني هؤلاء النصارى المجتمعون عند هذا الدير. فقال: مجيئهم مرة في العام يجعلني أجتهد كل العام من أجل هذا اليوم، لأن هذا فيجعلني حتى أكون في منزلة عندهم. قال: يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك. فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عزة تلك الساعة حينما يأتون هؤلاء النصارى حول هذا الدير من أجل هذا العابد. قال: فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة. طبعا هذا ريالة ولا شك، وما يدرك على أنه لا يتأسى به ولا يصلح ولا يصح. قال: فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد، لعز الآخرة طبعا، لعز الآخرة. فكأنه يعني كان النصراني يقول له: أنك أنت الذي على الحق ونحن على باطل. لا يقول نصارى هذا، فمما يدرك على القصة فيها ما فيها، وفيها نظر من من من من أمور كثيرة، لا من حيث ثبوتها ولا من حيث التأسي بها. قال: فوقر في قلب المعرفة فقال: أزيد؟ قلت: نعم. قال: أنزل عن الصمعة. فنزل فأدى لي ركوة فيها 20 حمصة من طعام هذا الراهب، ثم قال لي: أدخل الدير فقد رأوا ما أديت إليك. فلما دخلت الدير اجتمعت النصر فقالوا: ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني من غذائي. قالوا: بكم تبيعه؟ قال: 20 دينار، بينما هو لا يساوي ولا درهم واحد، فعرف أن 20 دينار هو لا يساوي درهم، فأعطوا 20 دينار. فقال له الراهب: لا، لو أنك ساومته 20,000 لأعطوه، طبعا اعتقادا بهذا الراهب. قال: هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف عز من يعبده. فإذا كنت أنا لا أعبد الله مع أن أعبد عيسى أو نحو ذلك، هذا لا يقول نصراني، مما يدرك عن القصة فيها ما فيها. النصراني يرى أنه على حق ويرى ولا فمما يدل على أن القضية فيها. قال: فقد مان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة. بمعنى كان يقول أن هذا النصراني خلى بنفسه عاما كاملا من أجل فقط تلمس عز الناس في هذا اليوم الذي أتناه فيه. أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة، وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة. ليس بهذا التصوير، لا شك أنه بمعنى أنه لا يكون للخلق عنده وزن، من حيث وإن كان بمعنى أن فيما يقصد به وجه الله، ولا شك أن احترام الناس والأدب معهم وإعطاء حقوقهم، حتى الحيوانات لها حقوق كما هو معلوم، إنما المقصود بمعنى أنه لا يعمل من أجله، وإنما هؤلاء لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يقدمون ولا يؤخرون، هذا هو المقصود. قال: ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، يعني كأنه بمعنى يعمل عمل لله عز وجل ولا يكترث بهذا الخلق، وكأنه لا يوجد في الدنيا إلا هو وحده من قوة إخلاصه وعدم التفاته إلى الناس وتعلقهم به ونظرهم إلى عمله. قال: فإذا خطرت خطراتهم ضعيفة ردها الله، يعني ردها الله عن نتيجة قوة إخلاصه وتعلقه بربه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.